أعوذ بالله من الشيطان you جمال يا عم سبحان الله الله. وأوفى ربك إلى النحل Thank you.

اللهم والله العظيم انت ممتع، انت ممتع، ربنا يديك الصحة يا رب ويشرح صدرك. والله فضل بعضكم كده الشكل ده. فمن الذين فضلوا من الطيب شيء بايش الله عليك يا رب ربنا يتجلى لك تمام الكمال فبالباطل يؤمنون الله أكبر فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون اللهم سيدنا اللهم فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون الله الله يشرح صدرك يا رب يشرح صدرك كمان وكمان قول له انت بك على جمالك يا محمد سلام إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون حبيبي يا ابو احمد حبيبي يا ابو احمد منور شبرا النمله الليل منور والله شبرا النمله منور من عند البربي ويا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام تعليك السيدنا ما شاء الله يا عم شيخ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

علم يا سيدنا علم يا سيدنا. اللي فات ده سيدنا القاهرة سنة 50. الله يا سيدنا الله يا عم الشيخ محمد. انت مراح النهارده بس انا جعيت جواب ده كويس لكن لك ولا تحزن علي عليه الصلاة والسلام ولا تحزن عليه ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. جعلنا منهم يا رب. والذين هم مقتلون حبيبي يا شيخ الذين هم مقتلون. نعم نعم خبر ابيض على الجمال. هو لسه عايز يسمع زعلان. إن الله